حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا وفيه ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله، رواه النسائي وأبو داود والدارقطني والجارود والبيهقي وأحمد والترمذي وقال حديث حسن. قال الألباني وهو كما قال: فقد استقر رأي جماهير المحدثين على الاحتجاج بحديث عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده بعد خلاف قديم فيه، وقال بعد كلام: فلا يلتفت بعد هذا إلى قول ابن حزم في المحلى عقب الحديث لا يصح، فإنه يعني من أجل أنه من رواية عمرو بن شعيب. هذا تخريج أمس. ورواه الخمسة كالنسائي وأبو داود والترمذي، تخريجك ناقص. طيب إذن ماشي، خلها إلى أن يضاف إليه. لا خلها عندك إلى أن يضاف إليه، لأن هذا لا يشفي، لأنه ينبغي إذا ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم شيء من الأفعال المخالفة لفظ حديث فيه مقال قد ثبت عن الصحابي هذا، ينبغي أن يوصل إلى نتيجة كاملة في الحديث هل هو صحيح أو لا، ولا يقال بقاعدة أنه يقدم رأي الرأي الرواية على الرأي على رأيه، لأن هذا فرع عن صحة الحديث، لأن المقطوع به أن الصحابة رضي الله عنهم لا يخالفون حديثا صحيحا صريحا، إنما إما أن يخالفون لأنه لم يبلغهم هذا الحديث، أو لأن في دلالته معنى غير الذي فهم به الباقي أو المخالفون. انتهى بنا الأمس أو شرعنا على الكلام خيار الشرط أو الخيار الشرطي عند المالكية أو خيار التروي عند الشافعية أو بيع الخيار أو شرط الخيار، وذكرنا تعريفه وأن ما عرف به المؤلف هو تعريف الأغلب، وأن زمن هذا الشرط هو أن يكون في صلب العقد أي ملحق بالألفاظ أو بعده، قلنا إن كلمة أو بعده لا تخلو من حالين: إما أن يقصد به بعد العقد وفي زمن خيار المجلس أو خيار الشرط، فهذا زمن صحيح لإيقاع خيار الشرط، أو أن يكون بعد العقد في ما وقع أو لزم به العقد، أي بمعنى أنه انقطع خيار المجلس وانقطع خيار الشرط ولزم العقد. ذكرنا فيما أظن أن هناك خلافا بين أهل العلم، وأن الذي عليه الجمهور أنه ما مشى عليه صاحب الروض أنه لا يعتبر هذا الشرط الواقع في مثل هذا الزمن، وقد خالف في هذا المالكية فقالوا إذا كان بعد العقد وبعد وقوع العقد باتا وقد رضي به الطرفان فإنه لا مانع من هذا، وذكرنا لهم بعض الأصول التي رتبوا عليها هذا القول، وأن الأصول العامة لا تمنع منه كما في أحاديث الاشتراط وجوازها. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال: أو الشرط مدة معلومة ولو طويلة، لقوله عليه الصلاة والسلام: المسلمون على شروطهم. مر معنا تكرارا ومرارا بأن أحرف الخلاف التي في الكتاب معنا وفي اصطلاح الحنابلة أنها ثلاثة أحرف. الحرف الأول لو، وهو للخلاف القوي. الحرف الثاني حتى، وهو للخلاف المتوسط. والثالث إن وإن، إن وهي للخلاف الضعيف، وقد خالفه في بعض هذه الأحرف بعض أهل العلم. وبالمناسبة، فمن أراد معرفة اصطلاحات الحنابلة فليرجع إلى كتاب مفاتيح الفقه الحنبلي، مؤلف لأحد الكتاب في هذا العصر، وهو في جزئين يبين اصطلاحات الحنابلة في كتبهم واصطلاحاتهم في أصولهم، كما أن لكل مذهب اصطلاح معين. قد أشار العلامة ابن قيم رحمه الله إلى شيء من ذلك في إعلام الموقعين، فمثلا قال في ما يلفظ بلفظ الكراهة: ويكره أبو حنيفة كذا، ويكره الشافعي كذا، ويكره مالك كذا، ويكره الإمام أحمد كذا. قال: إن الأصل في هذا الاصطلاح عند الأئمة أنه للتحريم، وقد غلط بعض أصحابهم فحملوا ألفاظهم على كراهة التنزيه، وهذا غلط محض، فإنهم قد تورعوا فأطلقوا على المحرم كراهة لوجود اجتهاد أو مخالف. وعلى هذا فاصطلاحات أهل العلم هامة لطالب العلم. الحاصل أن الذي أورده المؤلف قال: ولو طويلة، فقوله مدة معلومة ولو طويلة أفادت فائدتين. الفائدة الأولى أن خيار الشرط لا بد أن تكون مدته معلومة، فإن كانت مجهولة فهو خيار أو شرط باطل. والفائدة الثانية أن هذه المدة المعلومة لا بد أن تكون طويلة، يصح ولو كانت طويلة. وقد اختلف أهل العلم في هذا على ثلاثة أقوال. جمهور أهل العلم على أنه يصح اشتراط خيار الشرط ولو طالت المدة، وأظن أننا ذكرنا هذا بالأمس فلا نعيد الكلام فيه. إذن فهم من كلام المؤلف أن خيار الشرط خيار صحيح، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. وقد خالف في هذا الإمام بن حزم رحمه الله خلافا طويلا، ورد أدلة الجمهور، وقال إنهم قد أحدثوا وساوس وأحكام لا أصل لها، وجاءوا بأمور متخاذلة في ظنه هو، وأنه لا دليل من الشرع قائم على جواز هذا الاشتراط. والله جل وعلا أطلق في البيع وقال: وأشهدوا إذا تبايعتم. فإذا كان هذا الشرط صحيحا، إن عدم تعلق أو آثار مثل هذه الآيات، لأنه كيف نأتي بإثنين ويشهدان على البيع، وإذا كان هناك خيار فالبيع لم يقع بعد لوجود هذا الخيار. في الحقيقة أنه لا دليل صريح في الموضوع، لكن هناك أدلة عامة، ولهذا المؤلف كأنه تفطن لهذا واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم: المؤمنون على شروطهم. هذا الحديث فيه كلام طويل لأهل العلم، والراجح أنه محتج به، وما ماثله من الأدلة التي أجازت الوفاء بالشروط والآيات الدالة على لزوم الوفاء بالعهود والشروط من العهود. لكن بعض أهل العلم استدل بحديث حباد بن منقذ، وحديث حبان أما الذي في الصحيح فإنه لم يرد تسمية لهذا الرجل، كان رجل يبايع فيغبن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بايعت فقل لا خلابه. وأيضا في الموطأ وغيره أن أهله جاءوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يريدون الحجر عليه، فجاء به النبي صلى الله عليه وسلم فتلطف له وطلب منه أن يمتنع عن البيع، فقال: إنني لا أصبر عن البيوع وعن التجارة. فقال: إذا بايعت فقل لا خلابه. فإذا هذه الألفاظ تدل على اشتراط نفي المخادعة، وليس فيها اشتراط أنه بالخيار، لكن جاء في رواية الدارقطني والبيهقي وغيرها من السنن أنه قال له النبي عليه الصلاة والسلام أنه رجل الذي هو حبان، وإن كان بعض أهل العلم يرى أنه والد حبان له منقذ ابن عمرو، ورجح بعضهم هذا. فالحاصل التسمية لا تهم، القصة هي الهامة. هذه القصة ورد فيها أن أهله جاءوا شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما بعقله من خلل، وأن لسانه فيه ما يمنعه من المماكسة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إذا بايعت فقل لا خلابه، ثم أنت بعد 3 أيام بالخيار، إن رضيت فأمسك وإن سخطت فرد. فكان يبيع ويأتي أهله فيجدونه قد غبن، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جعل لي الخيار 3 أيام. فكان إذا بايع وأراد أن يرد هذه السلعة ورفض البايع، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جعل أو اشترط لي الخيار 3 أيام. ثم يأتون إلى الصحابة ليقضون بينهم، فقالوا: صدق حبان. فأخذ منها بعض أهل العلم جواز اشتراط خيار الشرط مطلقا ولو أكثر من 3 أيام. والحاصل حقيقة أن هذه وإن كان في سندها قد صححه جمع من أهل العلم، فهل تكون شاذة؟ هذا يحتاج إلى بحث. وعلى هذا فنبقى على الأدلة العامة كما هو منهج أكثر أهل العلم في الاستدلال بذلك، خاصة أن لو قلنا بأنها غير شاذة فإنها الظاهر منها عموم الخصوص في أن حبان اختص بهذا الحكم، كما اختص رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضا من الصحابة ببعض الأحكام. نعم. قال: ولا يصح اشتراطه بعد لزوم العقد. ولا يصح اشتراطه بعد لزوم العقد، هذه المسألة التي ذكرنا الخلاف بين الجمهور والمالكية. نعم. قال: ولا إلى أجل مجهول، ولا في عقد حيلة ليربح في قرض فيحرم ولا يصح البيع. الله أعلم أنه ولا في عقد حيلة ليربح في قرض، ويجوز ولا في عقد حيلته. صورة هذه المسألة: لو أن زيد باع سلعة بمئة ألف ثم قبض هذه الدراهم واستلم المشتري الدار واشترط كل منهم أو أحدهما خيار الشرط، ثم بعد مضي مدة رد عليه السلعة ورد الثمن، فحينئذ هذه الصورة سبق أنها هي بيع الأمانة. فإن كان هناك حيلة ونية حينما اشترط، حينما دخل في العقد على أنهما يريدان الاستفادة أو الربح في القرض عن طريق خيار الشرط، فهذا هو مقصود المؤلف. أما إن كانت المسألة عرضت عرضا وليس هناك قصد، فالصحيح، وإن كان بعض منعها مطلقا، فالصحيح أنها غير ممنوعة، وحينئذ يستقيم كلام المؤلف في إدخاله قيد حيلة. نعم. قال: وابتداؤها أي ابتداء مدة الخيار من العقد إن شرط في العقد، وإلا فمن حين اشترط. الآن لما قرر بأن مدة خيار الشرط هي المدة المعلومة ولو طويلة فيما اشترطه كل منهما، لأنه قد تختلف، قد يشترط بعضهم خمسة أيام والآخر يشترط سبعة أيام، فلكل منهما شرط. فحينئذ يقول: متى يبتدئ هذه المدة، مدة هذا الشرط متى تبتدئ؟ إن أطلق، بمعنى أنهما لما عقدا شرطا، فالشرط حينئذ يكون من العقد، بمعنى أنهما شرطا في صلب العقد، فحينئذ تبتدئ المدة اللي مثلا ثلاثة أيام نعتبرها منذ صدور العقد. فإن لم يكن الاشتراط في صلب العقد وإنما بعده على كلامهم في خيار المجلس وفي خيار الشرط، فحينئذ منذ أن اشترطا. وصورة هذه المسألة: لو أنهما تبايعا الساعة العاشرة في يوم السبت وجلسا مع بعضهما ثلاثة أيام لم يفترقا لا ليلا ولا نهارا ويصليان معا، خالف السنة، فحينئذ بعد هذه الثلاثة أيام قال: أنت تخشى أن تفارقني وأنا أخشى أن أفارقك، فلو اشترط كل منا أو أحدنا شرط الخيار فاشترط، فيكون الشرط حينئذ منذ مضي هذه الثلاثة أيام، معنى حصل هذا الشرط في يوم الاثنين، فيكون الشرط بدايته من يوم الاثنين. هذا في معنى قوله: وإلا فمن حيث أو فمن حين اشترطا. نعم. وإذا مضت مدته أي مدة الخيار ولم يفسخ لزم البيع أو قط. إذا اشترط ثلاثة أيام وكل منهم ما قال أنني ترى لي فسخت البيع، رجعت عن البيع، سكت كل منهما وهما الآن افترقا لأن خيار الشرط لا يشترط فيه الاجتماع البدني، فحينئذ مضت هذه الثلاثة أيام، فعلى هذا منذ أن تمضي هذه الثلاثة أيام بقوة مضيها يكون البيع قد وقع باتا لازما. نعم. أو قطعاه، أي قطع المتعاقدان الخيار بطل ولزم البيع كما لو لم يشترطاه. يعني اشترط ثلاثة أيام عقد وشرط في صلب العقد ثلاثة أيام، ثم بعد مضي يوم قال كل منهما قطعت خياري أو أبطلت خياري، فحينئذ يلزم البيع سواء في أحدهما أو في كليهما إذا حصل من كليهما هذا الأمر. نعم. قال ويثبت خيار الشرط في البيع والصلح والقسمة والهبة. الصلح بمعنى الإقرار، هذا المراد، صلح الإقرار، لأنه هو الذي في معنى البيع، كما سيأتي أن الصلح نوعان، صلح على إقرار وصلح على إنكار. نعم. والقسمة والهبة، وما القسمة بمعنى؟ الذي قسمة الإجبار، قسمة التراضي، وهي التي فيها ضرر أو رد عوض من أحد متقاسمين. نعم. والهبة وما بمعناه. الهبة التي هيبة الثواب، لأن الهبة عند الفقهاء هبة ثواب وهبة عوض، والمراد هبة العوض. نعم. وما ليست هبة الثواب، هبة العوض، قد يغلط الإنسان لفظا والمراد صحيح معنى. وما بمعناه، أي بمعنى البيع كالصلح بعوض. ليس هناك كلام لفظي، أنا أقصد أن المعنى مراد. نعم. سبق هذا في خيار المجلس، تقسيم العقود إلى ثلاثة أقسام. نعم. قالوا ما بمعناه، أي بمعنى البيع كالصلح بعوض عن عين أو دين مقر به، وقسمة التراضي وهبة الثواب لأنها أنواع من البيع. وفي الإجارة في الذمة كخياطة ثوب أو في إجارة. الآن هذا هو الذي يحتاج شرح. الإجارة سبق أن ذكرنا أن الخيار المجلس يدخلها مطلقا، لأن إجارة نوع من أنواع البيع، سمى بيع المنافع. أما الإجارة في خيار الشرط فحينئذ لا يخلو الأمر من نوعين. الإجارة تنقسم إلى قسمين، إجارة الأعيان وإجارة في الذمة. الإجارة في الذمة هي ما أريد به العمل، ما قصد فيه العمل، مثل أن تستأجر شركة لتبني لك دارا، أو تستأجر خياطا ليخيط لك ثوبا، أو تستأجر ناسخا لينسخ لك أوراقا، وهي التي لا تختص بشخص المستأجر ما لم يحصل شرط. وعلى هذا فهذه الإجارة هي التي يدخلها خيار الشرط، لأنها الأصل فيها أنها لا مدة لها، بل هي مقدرة بالعمل كما سيأتي في الإجارة. أما إجارة الأعيان فمعلوم أن من شروط الإجارة معرفة المنفعة والمدة، فلا يصح أن تؤجر دارا مدة مجهولة. فعلى هذا فالإجارة الأعيان لا يدخلها خيار الشرط إلا في حالة ذكرها المؤلف بقوله. نعم. أو في إجارة على مدة لا تلي العقد، كسنة ثلاث في سنة اثنتين إذا شرط مدة تنقضي قبل دخول سنة ثلاث، فإن وليت المدة العقد. لحظة، الآن إجارة الأعيان قلنا لا بد لها من مدة، فحينئذ إما أن يشترط الخيار الشرط منذ انعقاد الصيغة فهذا لا يصح هذا الشرط. لماذا؟ لأنه سيمضي مثلا، لو اشترط استأجر منه دارا في 1/1/1419 وقال البائع أو المشتري لي الخيار لمدة شهر، الآن عندنا تضارب لأنه المدة بدأت من 1/1 واللزوم سيكون بعد شهر، فحينئذ على هذا لو أن المشتري لو أن المستأجر حينما مضت هذه المدة لم يبطل هذا الشرط، إنما قال أمضيت هذا العقد، فحينئذ يكون قد فات شهر كامل وهو لم يستلم هذه الدار، فقد فات شيء بدون عوض. أما لو كانت على مدة لا تلي العقد، ومثالها لو أنهما عقدا عقدا أجره داره وكتب العقد في 1/1/1418 على أن تبدأ المدة في 1/1/1419، فهذه ابتداء المدة تجد أنها مدة لا تلي العقد، فعلى هذا لو اشترط الخيار شهرا أو 9 أشهر فتجد أنه لا يفوت شيء من المنافع. نعم. قال فإن وليت المدة العقد كشهر من الآن لم يصح شرط الخيار لئلا يؤدي إلى فوات بعض المنافع المعقود عليها أو استيفائها في مدة الخيار، وكلاهما غير جائز. ولا يثبت خيار الشرط في غير ما ذكر، غير ما ذكر اللي هو البيع وما في معناه، كصرف وسلم وضمان وكفالة، ويصح شرط كاف هنا هي كاف المالكية، كاف المالكية هي الكاف التمثيلية أو التشبيهية، ويقولون مثلا ولا يتيمم بكذا لا بك التراب، وهذه قال بعض المشايخ منذ زمن طويل لأحد تلامذتي احفظها هذه كاف المالكية فاحفظها فإنها عزيزة. نعم. الآن الصرف والسلم والضمان والكفالة هذه لا يدخلها الشرط، لأن أما في الصرف فإنه يدخل الربا، وأيضا في السلم، وأما الضمان والكفالة فإنها جائزة من عقود جائزة، قد مر معنا هذا. ومع هذا فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى في خيار الشرط أن العقد يدخل، أن الشرط على الشرط يدخل في كل العقود، وعلى هذا فيدخله في الصرف، لكن إن كان يقصد مجرد العقد بدون حصول استلام ولا تسلم، أي بدون حصول تسلم أحد الطرفين شيء، فهذا قد يكون له وجه، وعلى هذا فالصرف الصحيح لا يدخله خيار الشرط، لأن هذا فيه نص صريح، وكما قال شيخ الإسلام ابن القيم في أكثر من موضع وشيخ الإسلام حبيب إلينا والحق أحب إلينا منه. نعم. قال: ويصح شرطه للمتعاقدين ولو وكيلين، وإن شرطاه لأحد، سواء البائع والمشتري بأشخاصهما أو من وكلا عنهما. نعم، فيصح هذا الشرط. نعم. وإن شرطاه لأحدهما دون صاحبه صح الشرط وثبت له الخيار وحده، لأن الحق لهما، فكيفما تراضيا به جاز. وإن شرطاه إلى الغد أو الليل صح، ويسقط بأوله لما أنه قرر بأن تكون المدة معلومة. فلو قال اشترطناه إلى الغد أو إلى الصباح، فهو يقول: هل هذه المدة معلومة أو مجهولة؟ قال: إنها معلومة وتسقط بأولها، كما سيأتي أنها ليست مدة إذا اشترط إلى الغد أو إلى الصباح أو إلى المساء، فهذه معلومة وليست بمجهولة. نعم. قال: صح ويسقط بأوله، أي أول الغد أو الليل. أول الغد ما هو؟ طلوع الفجر، مو بالصباح، طلوع الفجر، طلوع الفجر. فمنذ أن يطلع الفجر الصادق فيكون حينئذ قد دخل الغد، والمحدود لا يدخل في الحد. نعم. أو الليل، لأن إلى الليل لا يدخل أن ينتهي، ما لو أنه قال الساعة 7 صباحا أشترط الخيار إلى الليل، قال: لا بأس، وافقت، فحينئذ يمتد إلى أن يؤذن المؤذن، لأن منذ أن يدخل الغروب وقت صلاة المغرب يدخل الغروب الذي هو الليل. قال: لأن إلى، وكل يوم لا تتبعه ليلته إلا في يوم عرفة. نعم. قال: لأن إلى الانتهاء الغاية فلا يدخل ما بعدها فيما قبلها، وإلى الصلاة يسقط بدخول وقتها. في الوضوء وفي الحج وفي التكبير أدخله فيما بعده، وها هنا قال: لا يدخل ما بعدها فيما قبلها. على كل حال سبق البيان في إلى هل يدخل ما بعدها فيما قبلها، والصحيح أنه يرجع في هذا إلى الأدلة الأخرى الخارجة عن موضوع اللفظ، سواء في ألفاظ الشريعة أو في ألفاظ الناس. أما الحكم على الناس بألفاظ فإن هذا ليس من الشريعة بشيء. هذه القاعدة معتبرة أو يرددها بعض طلبة العلم وغيرهم، فيقول: الحد لا يدخل في المحدود. وتجد حتى إن بعض من قد يحكم بين الناس أو من يصلح بين الناس أو قد من يقضي بين الناس يقول: الحد لا يدخل المحدود. فهذه القاعدة ليست بمقول عن محمد عليه الصلاة والسلام، بل الألفاظ يجب أن ينظر إلى مقاصد المتلفظ، وهذه هي القاعدة الصحيحة الشرعية. فإنك لو نظرت إلى من قال: أنت عبدي وأنا ربك، ومع هذا لم يترتب على هذا شيء، تجد أن الشرع في موارده ومصادره إنما ينظر إلى الألفاظ تحت مظلة المقاصد. نعم. قال: ويجوز لمن له الخيار الفسخ. قال: ويجوز لمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة صاحبه الآخر ومع سخطه كالطلاق والملك في المبيع. لا لا لا، ويجوز لمن له الخيار الفسخ، ما تستقيم العبارة. ويجوز لمن له الخيار الفسخ. الآن المشتري له 3 أيام والبائع لم يشترط، فلو أن البائع ذكي ذهب إلى الرياض مثلا وهو في المدينة وترك المشتري في هذه الحالة ولم يخبر لا بمكانه ولا بوسيلة يصل إليه، فيقال له بحمد الله الأمر سهل لك، تريد أن تفسخ لك أن تفسخ مع غيبة صاحبك، لكن في هذا ينبغي الإشهاد، لأنه حينئذ سيحتاج إلى الإشهاد في حالة الإنكار، فقد يقول بل مضت المدة وهو لم يفسخ، وهذا يرجع إلى الأمور الثبوتية الشرعية، وهذا كما في الطلاق، فإن للمطلق للزوج أن يطلق مع غيبة الزوجة، ولكن لابد أن من شروط، إما أن يسميها أو أن يعينها أو يذكر وصفا لها أو يتلفظ بلفظ محتمل ويرجع حينئذ إلى النية. أيضا الرجعة، لو أن زوجا طلق زوجته وراجعها وهي غائبة أو هو غائب عنها، فهذه الرجعة صحيحة، ولهذا جاء في الكتاب العزيز الأمر بالإشهاد على المراجعة، حتى لو عارضت الزوجة وقالت لم يراجع خاصة والحالة هذه لن تكون إلا بعد الإنكار، في الغالب لا يكون إلا بعد خروج العدة أو في العدة من حيث الأصل، لكن تدعي الزوجة انقضاء العدة في مدة نادرة ولكنها تقع، في مثل هذه الشارع أعطى العباد ما يحفظون به حقوقهم، وهذا تسمى عند العلماء الحفظ أو البينات الاستثاقية، يستوثق وإن لم يحتاج إليها، وحينئذ فالخيار المماثل أو الذي معنا مماثل لهذه المسائل المنصوص عليها. وأما والملك مدة الخيارين فهذا هو مسألة هامة وكلام أهل العلم فيها متشعب، وهي زبدة المسألة أو الخيارات، خاصة خيار الشرط وخيار المجلس، ولهذا لم يبق من الوقت متسع للبيان الوافي فيها.